بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ومن ذلك ظهر الإشكال في دلالة الثاني الحديث الثاني الميسور لا يسقط بالمعسور يقول المصنف هذا الحديث أيضا يحتمل في حقه أن يراد منه الكل والأبداء أو الكلي والأفراد وإذا جرت الاحتمالات أو وإذا جرى الاحتمال سقط الظهور لهذا الحديث في كونه للكل والأجزاء فإذا الإشكال الأول من المصنف على هذا الحديث أنه يجري في حقه أيضا الترديد والاهتمام بين أن يكون مرادا بنحو الكل والأجزاء التي هي محل بحثنا ويحتمل في حقه أن يكون المراد منه الكل والأفراد وإذا تردد وجرى الاحتمال سقط الاستدلال ثم يقول المصنف مضافا إلى ذلك إن هذا الحديث يدل على النفي لا على النهي فلا ظهور له على لزوم الباب هذا الحديث ينفي يقول الميسور لا يسقط بالمعسور فهو نفي وليس نفيا حتى يكون دالا على من على البقية حتما ولزوما وإذا كان هكذا فغاية ما يدل عليه أن الباقي وهو الميسور يكون الإتيان به راجحا ويكون تركه مرجوحا بل يدل على أن من الراجح إذا لم يتمكن الإنسان على المعسور أن يأتي بمن بالميسور فلا يدل إذن على أن ترك الباب يكون حراما وأن إتيانه يكون واجبا ثم يتكلم المصنف في أواخر هذه الصفحة يقول إنما نحن فيه من الميسور لا يسقط بالمعسور مثل لا ضرر فإن لا ضرر قد نفي الموضوع وأريد منه نفي الحكم وإذا كان هكذا فها هنا أيضا نقول وإن نفي الميسور أو المعسور أن توجه النفي بحسب الظاهر على الموضوع لكنه في الحقيقة والواقع ما أريده إلا نفي الحكم وإذا نفي الحكم يمكن أن نقول أنه أعم من كونه نفي الحكم في مورد كان الميسور واجبا أو كان الميسور مستحبا فإذا الميسور من الباقي يجب إتيانه الميسور من الباقي محكوم عليه بالإتيان سواء كان الباقي يرجع لأمر وجوبي أو يرجع لأمر استحبابي فالميسور لا يستيقول الميسور لا يسقط بالمحسور شبيه للا ضرر ففي لا ضرر على مسلك الفاخند أنه لنفي الحكم لا لنفي الموضوع لكنه نفي الحكم بلسان نفي الموضوع النفي بحسب الظاهر توجه علما على من الميسور لا يسقط بالمعسور إذا نفي المعسور لا يسقط الميسور النفي توجه على الموضوع في المقام لكنه ما أريد نفي الموضوع وإنما أريد نفي الحكم فلا ضرر في الإسلام بمعنى أن الموضوع الضرري أن الموضوع الضرري لا حكم له لا حكم له خلافا للشيخ الأنصاري القائل بأن لسانه مستقيما هو نفي الحكم فإذا ها هنا على مسلك الآخوند أن الفعل الميسور لا يسقط حكمه سواء كان وجوبيا أو كان استحبابيا نقرأ إلى هنا ومن ذلك أي ومن كون التبعيض بلحاظ الأفراد متقدمة في الصورة الأولى قلنا التبعيض فيها للقرائن يدل على من؟ على أنه للأفراد لقرائن السؤال والجواب ها هنا أيضا نقول لا لوجود القرائن لكن نقول التبعيض ها هنا قد يراد منه التبعيض الأفرادي وقد يراد منه الأجزائي وإذا تطرق الاحتمال لهما معا بكفة واحدة سقط الاستدلال لتقوية الكل والأجزاء وتقديمه على الكل والأفراد ومن ذلك ظهر الإشكال في دلالة الحديث الثاني وهو الميسور لا يسقط بالمعسور أيضا يعني كالدليل الأول كالحديث الأول لماذا؟ حيث لم يظهر أي الحديث الثاني في عدم سقوط الميسور نحتاج أن يكون الدليل والحديث دالا على أن المراد منه الكل والأجزاء فإذا احتملنا هذا واحتملنا هذاك لا يكون مفيدا حيث لم يظهر الحديث الثاني في عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها أي الأجزاء لماذا لم يتعين هذا الاحتمال؟ قال لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد العام بالمعسور منها أي من الأفراد وإذا جاء الاحتمال مصاحبنا احتماليا وإذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال هذا يعني خذ هذا مضافا إلى عدم دلالته أي الحديث الثاني على عدم السقوط لزوما يقول وثانيا لا يدل على عدم السقوط لزوما أنه لا يسقط بالنحو الوجوب لا لأنه نفي وليس بنهي فقد سيراد منه على أن عدم السقوط راجح بنحو الرجوع بنحو الراجح لا بنحو اللزوم والمفيد في المقام أن يكون هكذا أن الباقي يجب إتيانه حتى تكون قاعدة الميسور متحققة في المقام أما الباقي راجح إتيانه ومرجوح تركه فلا يفيدنا في المقام مضافا إلى عدم دلالة الحديث الثاني على عدم السقوط مش نحتاج أن الباقي يعني إذا تعثرت بعض الأجزاء الميسور منها يجب اتيانه بنحو اللزوم هذا لا يدل على اللزوم على عدم السقوط لزوما أي وجوبا لماذا لا يدل على هذا؟ قال لعدم اختصاصه لعدم اختصاص هذا الحديث وهو الميسور لا يسقط بالمعسور، لعدم اختصاص هذا الحديث بالواجب. هذا الحديث الميسور لا يسقط بالمعسور لا يدل على الواجب لأنه يشمل المستحب أيضا، وإذا جرى الاحتمال وإذا جرى في الواجب وفي المستحب، في المستحب يمينا لا يجب اتيان الباب، فإذا يكون في الواجب كذلك لأنه راجح، بل لعدم اختصاصه بالواجب بل يجري في الواجبات والمستحبات معا، في حين أن ترك المستحبات لا محذور فيه، أي لا يجب حتما أن نأتي بالباقي من المستحب، فيكون الحكم في الوجوب أيضا كذلك، أي يبقى على الرجحان، بل ولا مجال معه، أي مع عدم اختصاص الحديث الثاني بالواجبات لما قلنا من تعميمه للمستحبات، ولا مجال معه لتوهم دلالته أي الحديث الثاني على أنه أي على أن عدم السقوط بنحو اللزوم أي بنحو الوجوب، أي يجب أن لا يسقط، بعبارة ثانية أي يجب أن نأتي ببقية الأجزاء، يقول لا يدل على ذلك اشتراكه بين الواجبات والمستحبات، إلا أن يكون المراد عدم سقوطه أي الميسور، يقول بل نتمكن أن نقول المراد هنا الحكم بما هو حكم، وإذا كان الحكم بما هو حكم يكون الحكم الوجوبي والحكم الاستحبابي من مصادقه، إلا أن يكون المراد عدم سقوطه أي الميسور بما له أي بما للميسور من الحكم، حكم الميسور لا يسقط، حكم الميسور قد يكون هذا الحكم في مورد كان داخلا على من؟ على واجب فتكون بقية الأجزاء واجبة، على مستحب فتكون أيضا بقية الأجزاء مستحبة، بما له بما للميسور من الحكم وجوبا كان الحكم أو ندبا، بسبب سقوطه بسبب من؟ بسبب يعني لا يسقط، بسبب سقوطه أي الحكم عن المحسور، عن المحسور إذا سقط الحكم عن المحسور، عن المحسور هو المتعذر، إذا سقط الحكم عن المتعذر لا يسقط عن من؟ عن المتيسر، بل بسبب سقوطه عن المحسور بأن يكون أو تكون قضية الميسور لا يسقط بالمحسور، ما المراد منها الميسور لا يسقط بالمحسور؟ كناية، وهذا حين مسك المصنف، كناية عن عدم سقوطه أي الميسور بحكمه، أي كناية عن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع وهو مسلك المصنف، حيث أن الظاهر من مثله أي من مثل هذا الحديث هو أي الظاهر ذلك، أي كناية عن عدم سقوط الحكم بلسان عدم سقوط الموضوع كما تقدم، فهو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، كما أن الظاهر يقول هذه المسألة ليست غريبة، هناك لها نظائر على أنه في بعض الأحيان ينفى الحكم لكن بلسان من؟ بلسان نفي الموضوع، يعني ينفى الموضوع ويراد من نفي الموضوع نفي الحكم، كما أن الظاهر من مثل لا ضرر ولا ضرار، النفي توجه عليما على الضرر وعلى الضرار، قالوا الضرر والضرار يقينا لم ينفيا من الخارج لتحققهما في الخارج، فإذا صونا لكلام الحكيم من الغلطية نقول المراد وإن كان بحسب الظاهر هو نفي الموضوع لكن المراد هو نفي الحكم، مثل من مثل لا ضرر ولا ضرار هو نفي ما له أي ما للموضوع ممن من تكليفين النفي في الحقيقة توجهت على الحكم من تكليف كالوضوء والغسل الضروريين شو تقول؟ تقول الغسل منفي الضرري ما معنى؟ يعني حكم الغسل الضرري منفي واضح؟ فإذا النفي توجه بحسب الظاهر على الموضوع لكنه أريد منه نفي الحكم على منهج المصنف وعلى التفسير يقول الحكم منفي من تكليف هذه أمثلة علما كانت التكليف للحكم التكليفي أو وضعين أو نفي الحكم الوضعي نفي الجزئية نفي الشرطية كما مثلها هنا بمن البيع الغبني البيع الغبني منفي ما معنى يعني إن البيع الغبني لا حكم له أي لا لزوم بالنسبة إليه لا أن مسألة الميسور لا أنها أي لا أن مسألة الميسور أشيء يقول يريد أن يقول على أن النفي لم يتوجه على الموضوع وإن كان بحسب الظاهر متوجها على الموضوع بل على الحكم هنا لا أنها عبارة لا أن مسألة الميسور عبارة عن عدم السكوت أي الميسور مو المراد أن الميسور لا يسقط بل المراد أن حكمه لا يسقط لا أنها عبارة عن عدم سقوطه أي الميسور بنفسه أي بنفس الميسور وهو الموضوع عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه أي الموضوع كالصلاة بما بقي لها من الأجزاء هذا مو مراد وبقائه على عهدة المكلف حتى يكون فقط شنو يكون تارة في الواجب إن كان في واجب أو يكون في من في المستحبات فإما أن يشمل الواجبات أو يشمل المستحبات يقول هذا ليس بمراد المراد الحكم بما له من المصادر سواء كان الحكم وجوبيا استحبابيا وضعيا إلى آخره كي لا يكون له أي للميسور يعني لو كان على الموضوع لما كان له أي للميسور دلالة على جريان القاعدة للميسور في المستحبات على وجه أي لو قلنا لا يسقط لزوما فإنه لا يشمل المستحبات بل يكون مختصا بما بالواجبات لا يسقط يعني لا يسقط الموضوع لزوما أو الباقي لزوما فيكون مختصا بالمستحب بما بالواجبات أو لا يكون له أي للميسور دلالة اليمن على وجوب الميسور في الواجبات على وجه آخر لو قلنا لا يسقط استحبابا أو رجحانا فهذا يصير مختص بما بالمستحبات وخلاصة القول إن الحديث وإن كان لنفي الموضوع ولكنه كما قلنا كناية عن نفي الحكم أعم من كون الحكم وجوبيا أو استحبابيا وضعيا أو تكليفيا أي أن الميسور لا يسقط حكمه أي حكم من الأحكام كان وعبر فافهم قلنا لا نريد أن نكسر توجيهات وكذا لعل مراد من فافهم على أنه حتى لو توجه على الموضوع يمكن أن نوجهه بتوجيه لا يرد عليه إشكال على كل وأما الثالث الحديث الثالث وهو ما لا يدرك كله لا يدرك كله وقلنا هذا الحديث أيضا منسوب إلى الإمام علي عليه السلام استدلوا به أيضا على أن الباقي بعد العجز عن بعض الأجزاء يجب إتيانه هكذا استدلوا على أن الباقي بعد العجز عن بعض الأجزاء يجب القيام بها يعني يدل على وجوب القيام وإتيان باقي الأجزاء إذا تعذر بعض الأجزاء فيكون الآخر الاستدلال بهذا الحديث مشكل أيضا لاحتمال أن يراد به الأفراد لا الأجزاء. هذا مر علينا في شق الحديث الثاني. وإذا جاء الاحتمال كما قالوا سقط الاستدلال. وعلى فرض شموله للأجزاء لو قلنا على أن الحديث ظاهر في من؟ في الأجزاء دون الأفراد، لا يدل إلا على رجحان اتيانها لا على وجوبها. قال المصنف: حتى ولو سلمنا على أنها ظاهرة في من؟ في الأجزاء إلى الأفراد، لا تدل إلا على أن الباقي من الأجزاء من الراجح اتيانه. لماذا لا يدل الحديث إلا على هذا؟ قال: لأن في سطر الحديث كلمة ما الموصولة الدالة على من؟ على العموم الشامل للواجب والمندوب. ومن المعلوم أن ترك المستحب عند تعذر بعض أجزائه ليس بحرام، فكذا يكون ترك بقية أجزاء الواجب. هكذا استدل المصنف. قال: القدر بكلمة ما الموصولة يدل علينا على العموم، وإذا كانت تدل على العموم أي على الواجبات والمستحبات، يقينا المستحبات لا يجب إتيانها. وقياسا على هذا ولوحدة السياق نقول في الواجبات أيضا الباقي من الأجزاء وإن حسن إتيانه لكن لا يجب. وأشكل أنه وإن صح أنما الموصول بما لها من العموم تعم الواجبات والمندوبات. أشكل البعض قال: هذا وإن كان من المسلم على أن ما الموصول تعم الواجبات والمستحبات، وترك المستحبات لا يحرم، واتيانه راجح، فيكون الحكم كذلك فيمن؟ في الواجبات. لكن لا يترك كله وهو الذيل في الحديث جملة خبرية تدل على النفي. وقد تقدم في الجزء الأول في بحث الأوامر أنها تكون آخر وأظهر دلالة على الوجوب من نفس صيغة الأمر التي هي جملة إنشائية، وهذا يكون قرينة على من؟ على أن المراد مما هي الواجبات دون المستحبات. فإذا هكذا قال المصنف. قال: أشكلها هنا على أن الذيل وهو لا يترك كله جملة خبرية صيغة بداعي البعث. وقد قرأنا في الجزء الأول على أن الجمل الخبرية المساقة بداعي البعث تكون على الوجوب آكد من صيغة الأمر الظاهرة بما في الوجوب، فيكون الزيد قرينة على أن المراد من الصادق ليس هو العموم بل الخاص وهو الواجبات. فإذا وإن كانت ما الموصولة في الصدر تدل على العموم، لكن الذيل وهو لا يترك كله يكون قرينة على أن المراد هو الوجوب. يقول: لو قال قائل بهذه المقالة فنقول ونرده. فيقول المصنف: أولا لا نسلم أن لا يترك ظاهر في الوجوب في اللزوم في الوجوب، بل هو ظاهر في المرجوحية، بمعنى أن ترك الباقي مرجوح أو مكروه وفعل الباقي راجح. وكمثل يقول: أولا لا نسلم على أن لا يترك مختص بما في الوجوب باللزوم، بل إنما تدل على من؟ على الرجحان. وإذا كانت تدل على الرجحان فلا تفيدنا في مقام الاستدلال بقاعدة الميسور على أنه إذا سقطت وعجزنا عن بعض الأجزاء تجب علينا بقية الأجزاء. لكن قلنا هذا الكلام من الآخوند يتنافى مع ما تكلم به في باب الأوامر حينما قال أن الجمل الخبرية إذا سيقت بداعي البحث تكون آكد، فإذا كانت آكد يجب أن تكون هي القرينة على الصدر لا الصدر قرينة على الذيل. إلى هنا المصنف تكلم، ثم المصنف رجل عالم يتوجه على أنه قد يرد عليه نقد بأنك تنزلت عن مسلكك السابق في الجزء الأول أو جئت بأمر جديد، فقال ثم تنازل المصنف عن كلامه هذا فقال لو سلمنا أن لا يترك ظاهر فينا في اللزوم، لأنه جملة خبرية إلى آخر ما قلنا، ولكن يكون الصدر بدلالته على العموم هو القرينة على الذيل لا الذيل قرينة على الصدر. يقول المصنف هكذا لو سلمنا على أن الذيل جملة خبرية دالة على من؟ على الوجوب بنحو آخر، لكن العموم للصدر لقوة دلالته يكون سببا لعدم انعقاد هذه الجملة الخبرية فيما في اللزوم، فيكون الصدر هو القرينة على الذيل للتخصيص بالواجبات دون الذيل الذي هو دون عفوا للتعميم للواجبات والمستحبات دون الذيل المختص بما بالواجبات. بل نقرأ إلى هنا تطبيقا. وأما الحديث الثالث وهو ما لا يدرك كله لا يدرك كله، فبعد إشارة إلى الجواب الأول، فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموع أي بلحاظ الأجزاء أي بلحاظ الجزء والكل، يقول لو سلمنا على أن هذا الحديث بلحاظ الكل والأجزاء لا الأفراد أي لا بلحاظ الكل وأفراده، فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموع لا الأفراد لا دلالة له أي بهذا الحديث الثالث إلا على رجحان الإتيان بالباقي. حتى ولو كان للأجزاء نقول باقي الأجزاء راجح إتيانها ومرجوح تركها، أما واجب إتيانها ويحرم تركها فلا، لا دلالة له إلا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به، هذا الفعل المأمور به واجبا كان أو مستحبا عند تعذر بعض أجزائه، لا يدل إلا على الرجحان. شيخنا لأي دليل تقول لا يدل على إلا على الرجحان؟ وكمثل قال تعليل للرجحان فقط دون اللزوم، أي لظهور تعليل للرجحان فقط دون اللزوم، لظهور الموصول وهو كلمة ما ما لا يدرك وهو كلمة ما فيما يعلم، فكذلك يكون الواجب لوحدة السياق أو لأن ما الموصولة تشمل الواجب والمستحب فيتردد أمرها بينهما إلا أن تستعمل في جامع وهو مطلق الطلب. مثلا إذا تردد أمرها بين الواجبات والمستحبات نقول المراد مطلق الطلب، فتكون للرجحان بما هو رجحان. وليس ظهور لا يترك. شنو قلنا الآن؟ لا يترك لأنها جملة خبرية صيغة بداعي البعث فتكون أظهر في من؟ في الوجوب. يقول وليس ظهور لا يترك في الوجوب وليس ظهور لا يترك في الوجوب لو سلم ظهوره في الوجوب لو سلم ظهوره في الوجوب كانه يريد أن يتردد في أصل هذا الظهور لكن قلنا يتنافى مع كلامه في الجزء الأول لو سلم وليس ظهوره كذا لو سلم موجبا لتخصيصه أي الموصول الدال على العموم ليس موجبا لتخصيصه يعني ليس العجز سببا لتخصيص الصادر وإسقاطه من العموم إلى من؟ إلى الاختصاص بالواجب لتخصيصه بالواجب لو لم يكن ظهوره ظهور الموصول في الصدر في الأعمي في الأعمي من الواجب والمستحب كريمة على من؟ على إرادة خصوص الكراهة خصوصي أي أن ترك الباقي مكروه أي أن ترك الباقي مرجوح واضح العبارة يقول هذا فسوف سيكون الصدر دليل على من لأن الصدر النداد على المرجوحية بما هي سيكون الصدر دليلا وقرينة على الذيل لا الذيل قرينة على الصدر بل قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق الكراهة حكم شرعي مطلق المرجوحية حتى ولو يكون حكم شرعي أو مطلق المرجوحية يعني إن ترك الباقي مرجوح ولو لم يكن بعنوان حكم شرعي تلك الكراهة زين أو مطلق المرجوحية أو مطلق المرجوحية من النفي أي من كلمة النفي وهي لا يترك وهي لا يترك فنقول إذن الذيل وإن كان بحسب ظهوره لأنه جملة خبرية يدل على الوجوب لكن لقرينية الصدر نرفع اليد عن هذا الظهور لأقوائية الصدر فنجعله في من؟ في مطلق المرجوحية فنجعل الذيل أيضا في مطلق المرجوحية واضح العبارة؟ أو مطلق المرجوحية من النفي يعني نقول أن المراد من الذيل وهو النفي الذي فيه لا يراد منه إلا مطلق المرجوحية لقرينة من؟ لقرينة الصدر على ذلك وكيف كان فليس الحديث الثاني الثالث عفوا ظاهرا في اللزوم ها هنا أرجو التوجه وكيف كان يقول سواء التزمنا بمقالة الجزء الأول متنافسة على قاعدة سواء التزمنا بمقالة الجزء الأول وهو أن الجمل الخبرية المساقة بداعي البعث تكون مأكد على الوجوب أو ما التزمنا بهذا هب أننا التزمنا بهذا ولن نرفع اليد عما سلكناه في الجزء الأول لكن نقول ها هنا يعني لحديثنا هذا خصوصية توجب لنا أن نرفع اليد عن هذه المقالة أو العبارة وكيف كان فليس الحديث الثالث ظاهرا في اللزوم ها هنا اكتبوا أي حتى ولو سلمنا أن الجملة الخبرية آكد دلالة على الوجوب من الجملة الإنشائية ولم نتراجع عما قلناه في الجزء الأول ولكن هذا الحديث لخصوصية وهو قرينية الصدر على العموم بما يعم الواجب والمستحب يكون قرينة على الذيل من أن المراد منه أن الترك للباقي مرجوح وليس بحرام والفعل راجح وليس بواجب واضح العبارة يقول حتى ولو سلمنا ما قلناه في الجزء الأول نقولها هنا الحديث لخصوصية وقرينة خاصة نرفع الجد عن ظهوره في الذيل لوجود ظهور أقوى في الصدر يكون كأنه هو الحاكم عليه. واضح المثل؟ يقول ها هنا أظهر الصدر أظهر والظهورات وأمثال هذه الظهورات ترجع إلى الإنسان بما يفهم من الحديث. واضح المثل؟ قبل التوجه هذه مسألة يجب الالتفات إليها أن الفقيه في مثل هذه المواطن يكون كبقية أبناء العرف، فمثل هذه الجمل يجب أن تطرح على من؟ على أبناء العرف وبالأخص أبناء العرف البعيدين عن شبهات الحوزات حتى نرى أنهم ماذا يفهمون بفطرتهم الأولية بذوقهم العربي الأولي من الكثير من الأحاديث، وإلا فبحسب الظاهر على أن بعض الأحاديث لشبه حوزوية أو لبعض الكلمات أخذت إطارا آخر فخرجت عن مجراها الأدبي الذوقي لأبناء العرف العربية. بلي وكيف كان فليس ظاهرا في اللزومها هنا ولو قيل بظهوره أي بظهور ذيل الحديث وهي الجملة الخبرية بظهوره فيه أي في اللزوم والوجوب أي في اللزوم والوجوب في غير المقام يعني في بقية الموارد يعني حتى ولو سلمنا ما قلناه في الجزء الأول وقلنا على أنه ها هنا على أن الذيل لأنه جملة خبرية هو آخر في الوجوب لكن لقرينة الصدر ها هنا نرفع اليد عن هذا الظهور والعبارة ثم نكتب العبارة أولا. الآن يريد المصنف أن يتكلم عما لو تعذر الشرط وكان الكلام لحد الآن في تعذر الجزء فنقول ها هنا هل يمكن أن يقال أنه عند تعذر الشرط كستر العورة في الصلاة يجب الباقي أم لا لأنه هو الميسور؟ فيقول المصنف نعم لأن الملاك هو صدق الميسور عرفا فلا فرق بين تعذر الجزء أو الشرط خلافا للشيخ حيث يرى الفاقد للشرط مباينا للواجد للشرط. من بعد ما تكلم المصنف في قاعدة الميسوري عن تعذر الجزء وبين مسلكه فيه جاء الآن ليقول هل تعذر الشرط ملحق بتعذر الجزء؟ وكل ما تكلمنا في تعذر الجزء يكون ساريا في تعذر الشرط أم لا؟ يقول المصنف إن المسألة من مناط ومن ملاك واحد، إذا تعثر الشيء جزءا أو شرطا يعني إذا تعثر الشيء ببعض أجزائه أو ببعض شرائطه ما هو حكمه؟ أي يكون الباقي يجب إتيانه أو لا يجب إتيانه؟ هذا هو مسلكما مسلك المصنف. حسب الله هذا الكلام تعريف لمن؟ بالشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري أجرى القاعدة قديما في تعذر الجزء وقال إن الكل إذا فقدت بعض الأجزاء الموجود منها يعتبر ميسورا لذلك المحسور، فإذا تجري القاعدة ونتكلم فنقول تجب أو لا تجب، ما هو الحكم هنا إلى آخر ما تكلمنا. أما إذا فقد الشرط فالشرط إذا فقد كأن المادية تبدلت وكأن الحقيقة أصبحت حقيقة أخرى. الشيء المركب من عشرة أجزاء، الشيء المركب ماهيته من عشرة أجزاء، إذا فقد الجزء أو جزءان يقولون هذا هو ذا. فإن كان هو ميسور ذاك جرى عليه حكم الميسور وإلا فلا. أما الصلاة مع الطهارة والصلاة الفائدة للطهارة فهي ماهيتان مختلفتان، أمران مختلفان، فالفاقد غير الواجد ماهيتان، فلا تجري القاعدة على نفس الشيء. ها هنا واقع المثل، نقرأ حسب الظهر ما به شيء. ثم يرى الفاقد للشرط يرجع إلى المتباينين، واضح، يرجع إلى ماهيتين مختلفتين. ثم إنه ضمير شأن حيث كان الملاك أي المناط في قاعدة الميسور. ما هو الملاك في قاعدة الميسور؟ هو صدق الميسور علما على الباقي عرفا. العرف إذا كانت هناك ماهية لها أجزاء فذهب بعض أجزائها لعدنا وما تمكننا من إتيانه، يقول ما كان بتسعة أجزاء مثلا هو ميسور العشرة، وما كان بتسعة أجزاء وشرطين إذا فقد شرطا يقول هو ميسور العشرة والشرط الواحد مثلا. بل في قاعدة الميسور هو الصدق الميسور علما على الباقي. أي صدق هنا؟ صدق حكمي قال عرفا. الملاك لتشريف الميسور والمعسور ما هو؟ العرف. كانت القاعدة للميسور جارية مع تعذر الشرط أيضا، يعني تتعذر الجزء. الشيخ الأخن يريد أن يذهب تعذر الشرط بما؟ بتعذر الجزء، ويقول بحسب العرف لا يرى العرف خلاف فرقا بين المقامين، يرى هذا ميسورا لذا لصدقه أي الميسور، لصدقه لصدق الميسور. يعني شو لصدقه؟ يعني الماهية الفاقدة لجزء أو الماهية الفاقدة لشرط هي الميسور تلك الماهية الواجدة. لصدقه أي الميسور حقيقة لا مجازا عليه على الباقي. شو يقول؟ يقول الفاقد لجزء أو شرط هو تلك الماهية لكنه ميسورها لا مجازا. مجاز لمن؟ إلى نظر الشيخ، الشيخ يراهما من المتباينين. فالفاقد للشرط ماهية أخرى تباين الواجدة للشرط، وإذا كانت ماهية أخرى إذا أطلقنا عليها أنها ميسور تلك الماهية كان الإطلاق تسامحيا. بل حقيقة عليه مع تعذره أي الشرط، لصدقه حقيقة عليه مع تعذره لصدقه عرفا. واضح المثل؟ كصدقه أي الميسور عليه أي على الباقي كذلك أي عرفا حقيقة، أي عرفا حقيقة مع تعذر الجزء كما في تعذر الجزء الباقي يعتبر ميسور الأول. كذلك ها هنا الباقي إذا فقدنا شرطا من الشروط يكون كذلك من ميسور ذلك. كذلك عرفا حقيقة مع تعذر الجزء مع تعذر الجزء هي واحد مثلا يشبه الجملة. هل في الجملة سيأتي بيانها بعد فترة؟ يقول حينما نتكلم ونقول الفاقد للجزء يكون ميسورا للواجد، متى يكون هذا الكلام صحيحا؟ متى يكون الإطلاق العرفي حقيقة؟ إذا كانت عشرة أجزاء مثلا وفقدت جزءا واحدا يقول هذا ميسور ذلك. أما عشرة فقدت سبعة معظم الأجزاء ذهبت فلا يقال ميسور. أو ذهبت الأجزاء الركنية، لو من باب الفرض والتقدير كانت الأجزاء الركنية ثلاثة والأجزاء الفرعية ستة في ماهية، ففقط في الماهية ثلاثة من أجزائها الركنية، كذلك لا يقال أنها ميسورة لذلك المعسور، واضح مثلا؟ بل حتى بالشرط، لكن بناء على هذا الكلام أن الشرط من هذا القبيل لا من قبيل الأمر المتباين كما يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله. بل ولذلك أرجو مع تعذر الجزء في الجملة، أي فيما لم يكن المفقود معظم الأجزاء أو الأجزاء الرئيسية. كذلك هذا كلام يجري بشار، وإن كان ثابت الشرط مباينا، هاي مباينا بنظرنا بنظر الشيخ الأخوند، يقول نحن لا نريد أن ننكر ما قال الشيخ الأنصاري، لكنه ذاك بالدقة الحكمية، ونحن في مثل هذه الموارد نتمشى معنا مع العرف. المواضيع ميسورها ومعسورها بالحاضر العرفي، بل بالدقة الحكمية كما يقول الشيخ أن الواجب للشرط الماهية إذا فقدت شرطها لم تكن تلك الماهية. واضح؟ وإن كان ثابت الشرط مباينا للواجد للشرط بالدقة عقلا، أي بالدقة الحكمية العقلية، واضح العبارة؟ ولأجل ذلك اكتبوا، أي ولأجل أن الملاك جريان الميسور عرفا لا عقلا، فإذا في كل مقام يكون صدق الميسور بحسب ما يراه العرف أقرأته. ولأجل ذلك الذي الآن بيناه ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء، معظم الأجزاء 7 من 10 من باب الفرق، أو لركنها يعني الأجزاء الأصلية الركنية موردا لها، أي لقاعدة الميسور موردا لها، أي بقاعدة الميسور، فيما إذا لم يصدق عليه علما على الباقي. الباقي له 10 7 ذهبت، الباقي 3 عرفا بدون هذا الميسور. الأجزاء الركنية فرضناها 4 ذهب منها 2 أو 3، الباقي عرفا لا يقال ميسور، فإذا قاعدة الميسورها هنا لا تجري. بل فيما إذا لم يصدق عليه، أي على الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء أو للأجزاء الركنية الميسور عرفا، واضح العبارة؟ وإن كان الفاقد غير مباين للواجد عقلا، اكتبوا شلون يصير هذا التوجه؟ الباقي 3 من 10 مو مباين للكل، حسب الله هاي الماهية تبدلت عند العرف، 10 أجزاء تترتب منها الماهية، فقدنا منها 7 أجزاء، كيف يقول العرف الباقي هو عين الماضي الذاهب؟ هنا احتمالات نكتبه، لعله فرض عقلي محض، الفروض العقلية الإمكانية ما فيها مشكلة، العقل لعله في مورد من الموارد، وشلولا العقل لعله في مورد من الموارد، وان كان العرف لا يراه ميسورا لكنه وان ذهبت معظم الاجزاء او الاجزاء الركنيه يراه غير مباين لذا. اين المصداق لمثل هذا الكلام؟ لا نحتاج الى مصداق، قضيه فرضيه في عالم الامكان والثبوت، هذا واحد. أو المراد أن الشيء قد يكون بالدقة العقلية هو لأنه وجود واحد ذو مراتب بحسب الدقة العقلية كمراتب الوجود شدة وضعفا، أو مراتب الألوان شدة وضعفا. من باب المثال يعني قاعد نتكلم. أو أن المراد من هذه المسألة وإن كان الفاقد غير مباين للواجد عقل، يعني العقل يراه شيئا واحدا، كيف العقل يراه شيئا واحدا؟ أما المادية فكما قالوا مسار كثرة أتت، كل حد وكل إطار وكل ماهية تتوقف على حدها ونفسها، فالحد لا يكون حدا آخر، والقدر الوجودي الخاص لا يكون قدرا وجوديا آخر لتباين الحدود. فها هنا لا يمكن أن نفرض وحدة عقلية. أين نفرض الوحدة العقلية؟ لن نتكلم حكمة وفلسفة. أين نفرض الوحدة العقلية؟ في حقيقة وجودية تختلف بالشدة والضعف، حقيقة وجودية واحدة كحقيقة النور بمئة درجة من القوة وبدرجتين أو خمس من القوة هي حقيقة نورية. فالعقل يقول النور بخمس درجات هو النور بألف درجة، هو حقيقة واحدة. سيرى الفاقد لخمس وتسعين درجة مع الواجد وهو الخمسة من حقيقة واحدة. بأي لحاظ حقيقة واحدة؟ بلحاظ الدقة الحكمية، بلحاظ الدقة الحكمية حينما نظر إلى الوجود ورآه هاهنا سيالا واحدا وحقيقة واحدة تختلف بالشرك والله، حكم على الضعيف منه بخمس درجات أنه من حقيقة تلك الحقيقة التي كانت مئة أو ألف وأضعف. هذا بحاظ الدقة العقلية. أما العف هكذا أو أشيء لا يراه العف، حتى ما يعرفه ما يتمكن يقول ويراه على أن هذا بخمس درجات هو ذاك. اكتبوا لكن العف يراه حقائق مختلفة وعليه فلا تجري فيه قاعدة الميسور، وعليه فلا تجري فيه قاعدة الميسور، لأن الملاك فيها هو العف. هاي اثنين احتمالات اولا، اكتب الاحتمال الثالث. او لعله يكون المقام من الاقل والاكثر وهما بحسب حكم العاقل ليس بمتباينين، وان كان العفو يرى هذه المراتب مختلفة، فالاقل بكثير عن الأكثر لا يراه ميسورا لذلك الأكثر. واضح المثل؟ على كل احتمالات عقلية نازل نتكلم بها. الآن عرفنا على أن الملاك والمناطق في تشخيص قاعدة الميسور هي العرف للدقة العقلية. الآن من بعد ما عرفنا هذه القاعدة وصرنا نرجع والملجأ إلينا في مثل هذه الأمور هو العرف، جاء المصنف ليقول على أن العرف وإن كان هو الملاك لكن في بعض الأحيان لأنه قد يخطأ في مقام، فالشارع قد يدخل ما ليس بميسور في الميسور. العرف لا يراه ميسورا لكن الشارع لأنه عرف أن العرف هنا قد أخطأ أدخل ونبه العرف على أن هذا الذي رأيته ليس بميسور، إذا فالمحصور هو ميسوره لأنه حافظ لنفس الملاك أو حافظ لمعظم الملاك. وفي بعض الأحيان القضية تكون بالعكس، العرف يراه ميسور لذلك الشيء لكن العقشر يقول له أنت خاطئ فهذا ليس بميسور ذلك الشيء. من باب الأمثلة والتفريق سينتهي بسرعة. الصلاة بتمام أجزائها وأركانها وشرائطها وشؤونها للمختار يقينا تختلف عن صلاة الغرق وعن صلاة الخوف والمطاردة. ربما يصل أمر الصلاة إلى تكبيرات مجردة، التكبيرات المجردة أين بأجزائها وشرائطها من صلاة مختار، من صلاة لمختار بكل أجزائها. لكن الشارع جاء وقال لا تتعجب، فإن الملاك ها هنا موجود، أو إن معظم الملاك ها هنا موجود ونتقبله من هذا المصدر. وأمثل. وفي بعض الأحيان على العكس، العرف يقول من أمر بأن يصوم شهر رمضان لو أنه صام اليوم كله وفي خمس دقائق الأخيرة شرب شيء، هذا في الحقيقة صام من باب الفرض 10 ساعات، صام 15 ساعة، وترك نصف ساعة أو ساعة، هذا كأنه من ذاك، هذا ميسور. ذا الشارع جاء وقال لو دقيقة واحدة قبل الأذان شرب الإنسان شيء يكون صيامه باطلا. مثل هم واقع جدا، نقرأ إن شاء الله. نعم، هذه كلمة نعم إشارة إلى فرض الإدخال شرعا، إشارة إلى فرض الإدخال شرعا لما أخرجه العرف خطأ واعتبره ليس بميسور. حسب الظهر الوقت في نهايته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.